والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دائما في موضوع يعني الأسباب، بعض الأسباب اللي أنت تودنت إلى خراب الأسر تقشرة مهم جدا نسبة السن، وحقيقة مثل هذه المواضيع عند نجمة السن هم خاطرش الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تسول انت بتاخد جن ادرني سر ادرني الرزن اجن تسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقارسيني بتاخد جغ اني لنا تسمون جزغ تسغ يعني باش كوي تتس الرزن يكون باش كوي تتس الرزن الصح. الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه سون السؤال ونشخصه يكون هو احسن وافضل واقرب اليه، هم على خاطرش أن المهم في حياتنا أيها الإخوة كيف نحافظ على حسناتنا، كيف نحافظ على عملنا الصالح، كيف نحافظ على أسرنا. إمر من السن أن الخطر نتجنبه. نذكر من خلال الدروس عند كل ربما 4 دروس ديس إغلب أسباب من جملتها المعاصي، الحسد، و ربما نلا تدخل النقاط مهمة جدا ذكرت في هذا السبيل. السؤال نكمل التدخل في شؤون الآخرين نغنيني في الصلاحة صح التعبير هذا قادم ما استدرت أتلقيت يعني البعض ميدن ستفني منس نقني السيول لا علاقة مش قارن يعني في كل صغيرة وكبيرة بالنسبة حضوريضا. مثلا أننا يهمنا مدام أسرة هل يمكن تلا في وسط تدارتي كتدس من مات تاروى الزوجة أنه غرس ممكن من مسيق نزوج إلا مع سدارت لعمر مع سدارت هذا عداو من مايو تتحكم في كل شيء صح من مات تدارت مصحبا بأن شابني ليزوج هو مسؤول على أسرته انت لازم يمارس القوامة اللي وشست ربي سبحانه وتعالى على زوجته بالدرجة الأولى وهو معنى ديها من مما أستطيع أبدا تسيو لأموني فيما سبق، وإنما أني لنداني أدعاد مما كل شيء يزوف فس ربما أولاد لبعض التفاصيل الجزئية المفروض تكون بين الزوجين أدعاد أنت تحكم ديس إذا عاد رجزي مار وش سوال أو مباقون ورايو اللي يزوج إلى الزوج تسم الصح كلش تحكم ديس مماز من نغ مما دمكن مما دمكن بابا، وإنما غالبا تكون ديد مما تجان طموني يعني أمثلة ممكن أسئلة من هذا النوع تسم مع بعض الوقائع هذا عادي مارو شغل مبتدي كتلمشي نتنسح التعبير زيورة مماز أنا غاسي نتج عين زوجتني تلديني التغاول تين معنا حمالك تجهر معليش معقول التغاول بالصحة إلا أننا يخصهما حياة خاصة ولي ممكن عاد يمكن حد وردني تدخل ديس اننا نعام النظام تدارت معقول مسؤول تدارت دي السيول بصح شرا والدنا اننا الخاص بين الزوجين ولي ممكن هذا عاد كل يعني كل شيء دول لو نحدو الشخص ولا المسؤول تدارت ابدا والا وتنجمنا نعيش حياه نسن عاديه يعني كزوجين تكون لك اسره كل شيء دول حضورا. وكذلك هذا يمكن أن يدق عموني وهو سمس ممس هذا يمكن أن يدق عموني سوتماس لو نرجز وننشب ولا نزوج ديستماس نردو تماس تحكم انت ديس كل شيء أن غاسين انت تيج الزوج تلوت لي كيف كيف لا هو دموني الحياة تجرى موني واللي قصدغني ند نصيحة ونزدغ ديس خاطر النصيحة أمر معرف نعمك رقعوني خارج عن هذا ماشي النيغ ان اللان يتعلق بالامور العاديه الحياه من تدارت النظام من تدارت ربما ايريد ربما بعض التصرفات السلوكيات الا غرس الحق الزوج نغي الزوجه تدع ادبين الراي بعضهم بعض ديس هاد مشاور ديس اثنين برك اديس حضر يدخل ديمانس واول متني غموني حتى بين الافراد الاخرين ملي كن حد يساولي يسون ستا في مزك كلش ولو هو جار رجل زوجتس بعد نفسيون الله ربما وتقيرنا وتسيول ليس نقع هذه الجمعه حدد السوسم هذه الجمعه ديال قبل الجماس واللي يركب هذه الجمعه ديني خلاص الحق هو ديال الجنب هو الصواب عندوني لازم قال شتو حمقتني الحياه ومثل محرار ديس ديني الخطوط يعني وتيت في ديني ماشي قارني الحدود وتيت في ديسنيا جاراهم جاراهم هذه يمكن يكون حدد السوس صغار كاع دبتيس تخالتيس دمدوتشلس هذا عادي ستة في منس في أمور داخلية لأن أسرتني إلا ختم من باب النصيحة دوافع تختلف الأسباب هذا يمكن من باب الغيرة والحسد نذكر الحسد سيقبل هذا يمكن أبداية من البداية كيف قال تخير ناس مش كاليز وجيك تشبابت ولي قبل يزول تردت يخير من شيخ سنتا يدول دي مارو تنغدس نيمارو انتوني دوسين غير مرغوب فيها في المنزل وتغسل قاعدنا غاتج هو دمل ماشي قارن عين السخط تبدو المساوية عشان وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عيب السخ عين السخط تبدو المساوية بمعنى ملقين حضراد غفص أن غاتج قاع مقبول بس بتيقين حضراد غفص يا رب بدي يكون سني فرشة سند الحرة تمر ولو إذا ما تبينك تغلطت هذا هو المشكل اللي تقعد سبعة البنودام بات الزوجني الشابني يتمانوس يا شبابت تقول يا ربي خيرت على هذا الأساس يجور معاس يكون معاس أسرة صالحة خلاص بطم زرت نشميني تقول العمة الخالة الأخت الأم هذا عاد يمارو تتفت الصالحية هذا عاد تسنغير مسقر تسكرها تس الحياة على جالي الله وليغي يوال على جالي الله وليبس الرأي خلاص يقع يا كتب يا ربي هذا مكتوب يفسون الزورات ربي سبحانه وتعالى أن غتتشمي من أسباب أن غتغارض تعفرد أقدقع لا يكون إلا ما قضى الله عز وجل وقدر سمني زمان غير نراضى بهذا وليمكن العاد نتج تصرفات نغون سدنان ونغون مدن ستفني منسن إلى ضوني إلى درجة أسخر بالحياة يوم نرجاز والشاب نعم بعض الحالات شيني ولو في غمانك مع زوجتك هامي يوال نسو صغار تسليا هذا عاد يمارو ممكن إشاعات قد عطلو صغار سواء زوجته هل يمكن تقرس توبز كل خطرة تعيبز ديس فيها وفيها وفيها هاد نجم لا تصلحا هاد نجم لا تبين بالنصيحة تسيو المعاس مباشرة لا وهو أزجمانش بطريقة أو بأخرى بش كاد يكره أساسية هذا خراب أسرة إنه بتنا خدم دا هل يصيحون لش نخدم لك تخدم الشياطين وعدو بالله من سحرة يقلني حدي لأن يفرق بين المرء وزوجه ليش سنية دالاش قال لي طيبة لاش خمم دا وحدي السنبة اللي تجيد أبتا ليس قل العيبة أنت مططني خلق يعني إخلاقي ديني وتقود يا ربي هذا يمكن تصلحت كل بات تصلحت من باب الأمر معرفون عن المنكر هذا يمكن أن ربما وتغيس وتغيس التغاول ممكن أن يصدق تفدق العذر إلا تخطي جور بطريق سليم هذا عاد طلاق سليم بحسنة خاتي بمشاكل خاتي منغام خاتي اتهامات خاتي الإشاعات أن ربما لحب التسلط أن غيرت أن ربما ولغوا والأزواج أن السبب قال والو إذا ما أنت تمثل أنت الدارت لين تزعلوك والتزويج أنك تزوجيات الولد أنت إذا ما تسير تدارت والو ما كاش ليه ضر أنا المعلم هنا الحكم خاتي تدرته وضموني لاستعاون الرايم زوار دمجار مفرد الرجل درجه هو قائم على الأسرة خطشوا الحالة وقارختوهم من باب الخيال الواقع اللي توقع موني هسعت لبعض العائلات انت يدت تلقيت الشاب مني وليو في ماس مع الزوج تتكلم السبب تلقيت الحيط وسوشين لهنا ولا نمعاس وسوشين لهنا يدمن ماس يدوت ماس يدبنا تخلاف هذا خطر هذا ظلم هذا تعدي ولي تجعموني ليس ذره يواس يواس من صلبه قريب ابنه دمميس كيف شدي لك رب سبحانه وتعالى ليس ذره تاني شباب تني اللي سمدان تسدلدني مش كتفل هنا يمانس تفسكينة تتمنى تزوج زيو يا رب سبحانه وتعالى قنحد اللان اللي بد معاس تكون معاس أسرة صالحة فإذا بها تلقص تعاش حياة ربما أنني لا تطاق وتنجم غفص مع الوقت تصبر ممكن تقول لك الوقت تكلم يا ترى ولا تطلق تنختو كيف نهايه واحده والخاسر منايا وسنين لا الشاب بني لا الشباب تني تلقيس خسران. ومن بعد قاعد عاد قل ماشي كتر انتين كنت خرب الدنيا قاعد لباس لمصيبتي لان توب لاسيس في هذه الايام كثير من الحالات يعني من طلاق اتقتنط بمشاكل لاش باحسان لاش فارق هنا باحسان لاش تغنى 10 سنوات قاعد نيلان اتفكرنا نيلان دا وحدي لا شوهو اتفقن بمشاكل سي من غان روح الدني روح المحاكم طلب الحقوق طلبتني بحيث لا كون زوني صلح طلاق رضائي صلح ما شاء الله فارقا باحسان ربي سبحانه وتعالى داوك تنمر دينك البركه ربما استغدل ان علق لك ولي قلنا دي عاش حياه مطمئنه وتعدي من بعد تحاسب ما نسمع الوقت خاطش يبسون وقعد جولن يمكن حد لها الغز ضمير حي غادي يزعلك من بعد بيتحسها تلك المصائب من الاخطار ان الخطا يجو في حياته ممكن يتأنب دي سيمانس يتحسب سيسي لي يعني اللي ما سواش دانج غموني بتاي وين يسينو كاع تعاشات في الواقع مع نرقبت مع ميدان ادلك شاب نخ شباب تتزوج سن 3-4 ميدان ممكن الجنسي سبب دوني تدخل نحط ورنا في حياتهم في حياتها سعاد زوجت خاطرش مين ينطور الشاب هذا يمكن ان تدخل في حياه المراه هذا يمكن نطور تذكر الاقارب من الشاب امار الاقارب الشباب تزوجت هذا يمكن غرس ممس ستفدي مزي كلش غرس وتماس اتغرسن نعم تزوانت حالات من هذا النوع اتلقي اللي تبي تريح تجارب شكات الصلح تجارس الزواج اشيني ولو في غيمانك اخباراتك قعلان اتغرسن زوجت اتغرسن زوجت كلش تسند كلش لن ذكرني ما التفاصيل شتويم تتجيم كذا لن تشرس نصائح غير في غير محلها وهذا نشاس قع العديمار في على التجور برأي زوجي هذا على التجور ستغرسن الطاولة قلت الوقت أرجزني شخص لا كرامة بيت القوة مت بيت المسؤولية شخص ولا شيء بتغريج شيء تكتلتوني راح قيمة تغر مغاني فروح هم يتسن شيء مثل هذا يقع كلها أخطاء من أسباب لأن ترقب بعد ميد نرقبتنا مثلا طرعان الصلح الصحي نيتسن بعد ترقب نيتسن تظلم أسكل بالحق بطريقة أحسن أضرق من الأزواء الاختصاص وغتسيون وغتنصحن وإن يريد إصلاحا يوفق له بينهما خاتي العكس خاتي بتشارس تبجنس خاتي بتجنس يقول حلولي لان يعني آنيا وقتني مصح مدرة وذلك بختني أرقب غلط الساعات وخاصة نبتة ونزوجين ولان أو نسل الزواج لغاس نتروانصا التخارم إلى خراب أسرة هم هو التخارم إلى يرجعها إلى المياه المجارية ترمي السيون كلها تنجروا بعضكم من بعضهم رتن بطريقة بأي طريقة مادام تسلم الله تنجم من الدولة ما تشني السبب هو السيسن لا رجز ولا شباب تيسين وصغر سنقع أسباب خارجية ويتجنموني تقول يا ربي أغانيف يجو فاس السيد مارنس ونين يتجغم يجي فاس السيد مارنس أو كون انت لنتوقع عندك مشاكل وتأثرن أو كنت لغس مشاكل مع الزوج تسنى تمتط لغس مشاكل مع ورجس مدلا ستفدي منس لندخلن لقار ناس لنتشار ناس لبج ناس كذا بتعش صاران نغبة تغام صاران أي سن طرفين مقصودة أي سنين بتعش صاران أختني أتقبلد أتحسر بظلم نغلاش أتحسر بإهانة نغلاش ميقين حد يتخمم ماموني أدي في الحلول أدي سمة تغاليش قبل ما يقدم أي خطوة بش كده يؤثر في الآخرين بش كده أدي ستي ماس حياة مدنا يخمم ده وحدي وكان الشيء اللي كان حد يدخل ديماس نقطه بالذات بتاع ديمال السوالغ أن اللان لا ينبغي تدخلوا فيه الأمور الداخلية أننا نجار زوج تمطوط بعض العلاقات بعض نمسيون بسيطة ولا بعض الخلافات في بعض الحالات الخلافات البسيطة تدون جراسا الشخص معنا تفقن قاع الشخص معنا ضعب نحضورنا الشخص معنا دعا تسي والدس بالمجالس أدعا تسوان جراسا تريق جراسا ميقى حد يتخممام سبحان الله داعد الإيمانس قوي رب سبحانه وتعالى تعاون بتى يخص الإصلاح نتيجة تعاون لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه خممم أتسنت قديمات حقيقة تليد بريد نتيجة التوضد للحق هميت ودنيت نيتش طيبة بس ما عدا ذلك أبدا بالتدنيتي لو أدخلها برك المهم العواقب والتقلق رسنت هذا ظلم وتعدي وطبعا هذه نقطة يعني هي وشيخ طموني باختصار إن شاء الله واضحة ولن يتسلى أن بلغت أكيد يعني يسيونين شو مدابين أيها الإخوة قاعدنا غن سيون ديسان ويفرد درق بغزالة مش كتا تسيون خاطي أتنصح من باب من حين لآخر قال شتون الموضوع أنت مجيلة شو بتوقع عن ديس السو كان في أسباب خراب الأسرة السو بتاني واض يقل حديثتها في منس فيما لا يعني يساول دي كلش يدخل دي مز دي كلش ديني على الأقل وسيلة تجا عامنا لا يتخممنا أجرب السيدي سربخت دي قد يا ربي يعني أسيتونا باللي تخدمت خطيرة جدا عملوا الشياطين لأن تفرقا جرمدا خاتش أستعنا أعلى مقام عند إبليس اللاعين دواسي يفرق بين المرأة وزوجها يندوني الصح يخسي قاع وشعر معنا أعظم عمل يخسي قاع وشعر يندوني ولا يتجرم على من لا يعود رقب من درجة سميت الله معنا اللي يبعد عن الحق يبعد عن الإيمان وللي في طريق الإسلام الإيمان. النقطة مهمة جدا كذلك وخطيرة في هذا يعني من أسباب خراب الأسر. إلى غرنا السبب الثاني كذلك أشار غص إشارة ممكن أدوس على اسم بعد خاطرش الحديث موضوع يخص أبناءنا وإنما أن يتجه للسوء تمجيل الاثنين أقصد به الأولياء ولقصد التلاميذ وهو يعني الموضوع عن فيتس الزارد بالتالي ونلن يسبب إلى خراب الأسر دغسوش الحقص وإن كان تسول اسمي راو تكرارا إيد وسائل الإعلام والاتصال لقيس أسباب الخطيرة لخراب الأسر دون إن شاء الله سنجد نوس خاص أدعى ديس موضوع موسع وإنما أتقلق الموضوع الثاني ما تجي الحصة لقد عن سول على الامتحانات ترى أن قضاء الامتحانات لكولة نسل في هذا الأسبوع لكان الفروض أعزم نفس الملاحظات نفس التنبيهات تونانت مع الامتحانات هذه جرت مع الفروض دقن التوجيهات أن يخصص سول غسو تستقبلون عطلة عطلة طويلة همسي وسو سوى لغز دي غالق للأسبوع تبدأ العطلة مصح نسيو لسيو وسو بشكل والد جي البلس لأن بعض النقاط يزم الوالد البلس سيمارو السمغ ما بعد الامتحانات أول نقطة ما بعد الامتحانات يعني ممي تشعادق للامتحان أيها الولي ليه معاز إلى سبيل لن تلورقتش الامتحانات بلا الأجوبة بلا تصحيح ولمكن ممج نغيلج أدخل الامتحان وتسدوا لبتا يجو ولبتا يخدم أدس الكشف يا أخي ولا مول المتابعة لاش تتبعت قبل المراجعة صادق ذا أود الوراق تجدرك بها الوراق يجو بدي سنت يمارو يغلب مع المؤسسات بعض المعلمين قال روحت انت سنة باباتش ممكن الذي صمول ومع ذلك هل بتا يوفو بابا لأن المهتم مما لنا مهتم عادي يمكن بتا هو يمكن انت سنة انت يمكن منك الصور غمارهم على الأولياء مما تشغل الامتحانات أعود نتائج صحي مين نفس دير صحي أعود الوراق تدرك بها ويتش الكشف قد قاعد رقبة غير العلامات تدرك بها العمل ضل عمل مش ضليس رقبت ما تجي جو همي دا ما تتخلط ماني كذا كذا بتقول فهمت شيء نغير تلقيد يسون بسيو عرن غفش وش سحط ورانا اللي بدي معاس أسيني عندو دا بدي مع طروانا عندو دا عون نسان خش أولا وند الامتحان مزوار زدنا قمنا ست امتحانات بالنسبة لي كل سن معنا نتقسمت الفرص مهمة جدا ساعات تبدد مع سيمارو تبيد تسولت هميت غلطة دائما ينت غلطة دي والربال تشي وحاولت تسدرك حاولت تراجع تحاول كذا هل جلبها لسقابة بوقت التبعي يسم امتحانه يسدرك بغض عن نقطك تحصل وجار من المفروض المتابعة سالفورود هو الاختبارات الفورود يماس أو الوراقة الفورود تنترك بها بتت جيد قاعش نتوش تبعت نتقاع جار الفرد الامتحان دخل يستحسون نغلاش هين دوني بتت نخسي لتروان غد عزم نهام لتتجا الفرد قبل الامتحانات تقنوا عن التقويم تقنوا عن التحضير الامتحانات بعد داس الامتحان يعني نقاعد المراحل إلا تنتنسن تابع داس التروان ينسوش اللي وراقش الفرد توجد اللي وراقش اختبارات ترقب التانت السماني الله ماني غلط ماني منقص ماني معالت ربما ولي يركز ربما دي استمعالت ربما دي ديك الخلل الخلاف ربما الخطا في الحساب نعم اسيدي قاعد ليش قاعد دي خطا في الحساب معلمي غلط في الحساب زياده ونقصان غرس 15 لقيت زغس 14 برك 13 بيت لنا نقطة هميتوني أحسب أحسبت لك 15 إيه نسح ماكي معلم ماشي عاود الحساب لن تلمد لن تعاود محلسا بس باقي كوالي عاود تبت ربما ولي يغفل ربما ولي كتشي ودي الخبر شد المتابعة ما تكون سمني ماذا من المتابعة أيها الإخوة وهو الكشوف سيل امتحان سيل وراقي من أوراق أوراق امتحانات رقبت انت إذن هذه نقطة من متابعة دين توني قضية أكل بي لأن كل بي طروان نغ الامتحانات نسمى الثلاثة الجنديس يتعاون يغلب بشكل لا دي هذي راجع مانس يستعد دا وحدي بداية من أشكال الأوراق شكل الورقة اللي يتخدم ليس امتحان كتكر تفاصيل وخطر ديما نسول عن واقع من واقع هذي استلمي الامتحان السورق الثاني لشخص الأدوات أترك دوراقي امتحانات الأجواء بيت تسمى كراسة وعزم هل هذا معقول؟ التيتيس من كراس المادة النيل يعزم ليس بتغسل يعني هذا جبت تتسمس ومن بعد بتغسل كل الورقة تتعاد وتبهي منظر غير سليم نكب تزعلوك بين قوسين عشان التلاميذ شنو قبل الوراق دي سنت نوافذ دي ستيق مونيش النوع مش كتفهم اوراق مزوجه لانت النغي ومانيش يد كراسه مش كتستعمل تيف تشاف تشي لان سليم دي النوع الاهتمام يا النغ الورقة تلافت غير صالحه للامتحانات ليش درج امتحان صادعت الشيماتره قبل الوراقيس ولا بعد الامتحانات ادي الجلبالس ولا شتي كوالي هاميه موني سمعتي ولا وقتو بينات الوراق شتي ماشي جو خدامو نبهت يوصل ردن باش كدير عاد مستعد شتي ماشي ترت الباتشي يوصل ردن دخل الامتحان تاع وسين ديال غلدا اول بتاش خصها ماشي نا وسانه في الامتحانات في استعداد الامتحان كذلك تريد نقطه متابعه ما بعد الامتحان بعد السمار ان شاء الله هنكلب الكشف لخ هنكلب الكشف بالمي توزع الكشوف قال توزع الكشوف الخميس ان انا جاي الخميس نروح الخميس بيتي وتلي دات لي مسافر واصل كان حدا جديد بيتي ودي تقيمي الكشف عزام نال يكون ودي تقيميه ليس من ادب ليس من الاهتمام يمكن حدا يجي الكشف من ميس عزام هبيت كمل دي سنه تقارص نتهرو نقاط ضعيفه ماني ضعف ماني قوى شكرت ماني قوى تشجعت بعد تكملت من يضعف قال غاني في شو بتا الحل يلا سولد يجور معاس بشك العطلة تدس أتسدرك يوموني يمارو عني اللي هند نقاط توعيت بس دي غلادي نقاط كثيرة جدا في العطلة ممكن أتنين من بعد في درس آخر وإنما أننا المهم أن غادي نغمار وأن غاني لنقار لتوقار سنتلمي عزام في خلال هذا الأسبوع كل معلم لغس وثيقة من هذا النوع لتشس تفاصيل توعيه التلاميذ حول العطله بالتغريد جديد ايوانو ان ربما اجر وموني لس خمس محاور قاعد تسول ديس المحور الاول العبادات وتقويه الايمان المحور الثاني الدراسه والمراجعه وتنميه المعرفه المحور الثالث العلاقات الاجتماعيه والاسريه المحور الرابع الضوابط السلوكيه واستثمار الوقت والخامس الأنشطة البدنية والتطوعية والترفيه قاعدين المحاور كل محور عندي اسم نقاط جرس النت على ستة سبعة ممكن خمسة نقاط قاعد توقر راسي تروان غمار في خلال الأسبوع من معلمين يمارش لك القارئ نتي الأولية أتنت نعود مع بعض إن شاء الله اللي تنسبات بإذن الله همي باش كان نحمل مسؤولية تروانا العطلة 15 يوم واللي يمكن أن نغفل في تروانا واللي يمكن اتنش تغن عزم تغن نظام نصيبين سيلف جرال ضجر مؤطرين ومن بعد اتفضت فني لراحة تامة كأن لم يقع شيء ومن بعد نرجو منهم صلاحا ونرجو أبدا تنشلي الفراغ وتضيع الوقت أبدا نقتل لنا نرى البال نغسس في هذا الأسبوع أن في من بداية ليس القرآن يمارو في العطلة الأسبوع أمزر ليس دراسة القرآن مادة القرآن الكريم تكتل فرصة وتغني بطبسي وخركم ممكن هذه استرجع هذه ربح أسيري اللي متقدم هذه كمان هذه ربح وجار همين نختي واسو مش كترغب دمج قال سجلي مانت الرباج إلا دي القرآن عطلت مش أخر التعزمت مش قاع ساعة ولا ساعتين تربح تدي واس شراوضات ممكن تلهي شراوضات مهمت لي الفرصة أسيري داش درار 15 يوم أسبوع فقط أسبوع ورد لجليس ويكتوني نقطوان بدمع تروانا مش كتربحن القرآن الكريم وليمكن في نفس القسم يعني حقيقة يحزوا في أنفسنا نتأسف كثيرا قسم واحد تلقي الله يبارك البعض يختم البعض صديق له يهود في ممكن لربع عم جاروز معنا ياسين نخفيت فيت يعني مريم أربو المريم حتى قضية القدور الضعف ليش قاعدون بعيد عن هذا بعيد أبدا كيفش ما قاعد كان فهمت لان سنتان دي قلت الاهتمام فقط خش كلام يدني من سنسي تغل ابتدائي تعزم القرآن اللوح نتلقين تعرضن أنتين الحضورين جرن عادي القرآن ندين دونية هم السيور المتوسط يفشل يفشل خاطرش يخصص الاهتمام يفشل خاطرش يخصص متابعة يخصص تحفيز يخصص متابعة لان جدي خاصة في هذا المادة مادة القرآن الكريم لهذا يزمان غير لان بد معسن يكسين نقطتوني أن بد معسن عمرت مجيدة الوقت إلا مدام إلا للشعزم معنا إلا تمجيدة يمارو التجرس لها صفر تزعوك تدربة تمجيدة يعني معقول أن تصور إذا عطاروانا مع صمدو مع كذا تحوسني غولات هذا الدور نزوان غلط لا أتنج عادي تمليكت نقطة كي قارقت باختصار صلاة مع الجماعة يجورنت مع سن يعني في كل أوقات يجور انتمار دورات إيمانية يغلب التلاميذ زوانيا في الدورة ما تشيل زوان الزغاط من دورات إيمانية يترقبهم كل تمشيلة إلا ديس أو الدورات الإيمانية كل سكوس تخير رزق الموضوع مناسب الزغاط مثلا حقيقة لا إله إلا الله أسكسوا التوبة كيفش التوبة كيفش أدت في معسي بداية تلميذ لأن ممكن نغلب نادم إلا يمكن هذا غلط كيف يتعامل مع المعاصي ومن بعد نزوئ إلى التوبة كيف يتبرأ يتنصل من مظالم وغيرها تروانا لكن قارس قايب سيونه بالصحة بتو تتابع في الميدان أدقم كل جديني أدس المجيدة دريح أنت مجيدة المجلس أظن قيام الليل يعني بعد الدورة إيمانية الجاد أظن قيام الليل غبشك قايب سيونه بشكل ولي من بعد تتابع في الميدان لتوانا يسني مارو قسم تابعت استمرت اللي ترقم في الدورة إيمانية الدبين في الميدان السلوك بس شتي الوالي ما تسند ويسجد ما مش دورة إيمانية واش قال لك ود المخيم وليد تغ المخيم وليد تغ الرحلات يتغ التكوين يتغ عزام السنيز ما تتابع عم بد معاز بتا تجيل بتا وننان يو عاودي ويني يلا هانا في الميدان ارقب كم لمنيا صارت مع الجماعات المجلس يبسيون القيم لمهن واللي مكن هذه بدا عزمت بالتمجيده أدي بدا عزمت فرة تمشيدة غير معقول أدي بدا عزمت فرة تمشيدة همي من فرد العكس أدي بدا عزمت شرطة تمشيدة همي أخاطرش ليش المتابعة لغلابيت وليد تابعان لنجيت لي منسان لهذا ربنا قبل أدي بدا في هذه النقطة إن شاء الله ما تشينا صديع أصنعاء وتقع بالتفاصيل السؤال النغنين المهم إلا أن تروانا نرغب ديسن عند سجل القرآن الكريم تنحراس إلى بشكل تجيني منس وتجي لانشانسن أضعاف رن أعزمن ولكن نزمد يرغب انت أود الإجبار اقنعت وضحة زي واحد يزي الهداف السباب يزمد يخدم جسق يقل هدف هذا أود الديس شو ما نغط توضد تبدد معاس بإذننا إن شاء الله أشي صفرح أشياء تفرح معاس أضمن الطير إلا يتؤطر في العطلة كلها أتختم بهذه النقطة أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أن يقبل العمل من جميع يغفرنا ذنوبنا جميعا يفقنا ويفقطرونا لما يحب ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.